Yeah. ماني كريم ان شاء الله عليك عليك. عسى ربه إن عقبتم

Oh. Thank you. يسعى بين أيديهم

femminile ci sono preso 30 dritti. Ooh.